سبحانك يا ذا الجلال والإكرام، وتباركت يا ذا الجود والإحسان، وتعاليت يا ذا الفضل والإنعام. سبحانك يا إلهي، فضلك علينا واسع، وسترك علينا جميل، ولطفك بنا عظيم. فيا ربنا يا ربنا، لا تمنع عنا فضلك، ولا تكشف عنا سترك، وعاملنا بكرمك ولطفك يا حنان يا منان يا ذا الفضل والإحسان. اللهم هذه أيدينا إليك ضارعة، وقلوبنا إليك خاشعة، نسألك مسألة البائس الفقير، ونضرع إليك ضراعة اللائر المستجير. اللهم ارفع عنا ما نزل من الوباء، واكشف عنا ما حل من البلاء. عافنا اللهم من الأمراض والأوجاع والأسقام، واحفظنا واحفظ بلادنا، واحفظ جيشنا وأمننا وأهلنا وأموالنا وأولادنا من كل مكروه وسوء. تحصنا بذي العزة، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا الوباء بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يؤذن بصلاة الفجر، نبقى مع هذا الفاصل من الابتهالات والأدعية والمبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، صلى الله اللهم اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، واحفظ مصرنا، واحفظ جيشنا ورئيسنا وأمننا يا لما قصدتك يا كريم أتاني بحر من الجود الذي لما دعوتك، لما دعوتك، لما دعوتك يا ونظرت في سر الحقيقة رجعتني الورى ونظرت في سر الحقيقة للورى فسمعت صوتك هز كل كياني يا عبد أقبل يا عبد أقبل فالوجود بأمرنا يا عبد أقبل فالوجود بأمرنا يكفيك ما تتلوه في ونظرت في سر الحقيقة للورى فسمعت صوتك غز كل كياني يا عبد أقبل فالوجود بأمرنا يا عبد أقبل فالوجود بأمرنا فالرزق عندي قد منحت بقدرات ووهبت من فالرزق عندي قد منحت بقدرتي ووهبت من ولكم شفيت لمن شكى من علة ما خاب عبد في الكروب دعاني ولكم شفيت لمن شكى من علة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. ولكم شفيت لمن شكى من علة. ولكم شفيت لمن شكى من علة ما خاب عبد في القروب دعاني فرأيت فضلك في العيون ونورها يا رب. فرأيت فضلك في العيون ونورها ورأيت جودك يا عظيم الشان. فخلعت عني ما أراه بدنيتي فخلعت عني ما أراه بدنيتي وجعلت عدي بالذي أنشاني. سيدي يا حبيبي يا رسول الله، حب النبي أضاء كل كيان، وعبيره وعبيره في مهجتي وكيان، وأحس في ذكر الحبيب براحة، وأحس في ذكر الحبيب براحة، وأحس في ذكر الحبيب براحة. وأكاد في ذكري أراه يراني. والدمع يكتب للحبيب شكايتي ويفيض من عيني ومن وجداني، فكتبت في قلبي إليه رسالتي وعجزت أن يحكي الكلام.

الصلاة خير من النوم، الصلاة مقيم الصلاة ومن ذريتي يا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد بعد أن قدم فاصلا طيبا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية هنا في رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، التأمل في ملكوت الله يورث الحكمة وينبت الخشية ويزيد الإيمان ويقوي اليقين. التأمل في ملكوت الله يفتح أبواب العلم ويفتح أبواب الفهم، فيزداد المؤمن إيمانا على إيمانه. ولذلك فإن التأمل في ملكوت الله هو عبادة من أعظم العبادات. وقد ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: تأمل ساعة في خلق الله وسننه في الكون خير من قيام ليلة كاملة. فالكون هو كتاب الله المنظور الذي ينطق بصدق كتاب الله المستور الذي هو القرآن الكريم، الذي يحدثنا عما جعل الله في هذا الكون من دقة الصنع وعجائب الخلق وحكمة التدبير. فسبحان الله الخالق العظيم، وتبارك الله الرحمن الرحيم. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إخوة الإسلام والإيمان، وحتى يقام للصلاة نبقى في رحاب هذه التلاوة القرآنية القصيرة يتوها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار حامد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الزميل محمد الورداني، ولكم تحيات الزملاء بكنترول الإذاعة المهندس سيد رجب والمهندس راني عبد الباسط والمهندس محمد مصطفى أبو الدهب. أشرف على تنفيذ هذه الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية، وسعد بكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. نلقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد السابع من شهر ربيع الآخر من عام 1442 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 22 من شهر نوفمبر من عام 2020 من الميلاد.